الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد رضي الله عنه، وله طرق يقوى بعضها ببعض. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 32 من 40 النووية، وهو حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. والحديث أخرجه الدارقطني وابن ماجه كما ذكر المصنف رحمه الله، ورواه الإمام مالك مرسلا، أي أنه أسقط الصحابي منه، وهذا هو الحديث المرسل. والحديث له طرق كثيرة، ولهذا حكم الإمام النووي بصحة الحديث بمجموع طرقه، وأقره على ذلك ابن رجب قال: وقد ذكر الشيخ رحمه الله أنه يتقوى بمجموع طرقه، وهو كما قال. كذلك قال ابن الصلاح، فرواه الدارقطني، اسنده الدارقطني، ومن عدة طرق يتقوى بعضها ببعض. وجاء ذكر هذا الحديث أيضا في كلام كثير من الأئمة، كما ذكر الحافظ ابن رجب أن الإمام أحمد ذكره وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكره أبو داود وقال: هذا حديث من الأحاديث التي يدور عليها رحى الإسلام. قال: وهذا يفهم من صحة الحديث. وقال ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث تلقاه العلماء بالقبول واستشهدوا به، وكثر ذكره في كلام العلماء في كتب الفقه، وجعلوه قاعدة وأصلا في باب الضرر وفي دفعه عند الدعاوى وعند الخصومات. وهذا الحديث هو أصل عظيم في رفع الضرر الذي يلحق المسلمين من بعضهم لبعض، بل إنه عام في رفع الضرر من كل وجه كما سيأتي. وهذا الحديث اشتمل على جملتين: على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر، وعلى قوله ولا ضرار. قد اختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هل الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى كما قال بهذا بعض أهل العلم، وأن الحديث بمعنى واحد فيه تأكيد لرفع الضرر، قال لا ضرر ولا ضرار. الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى، وهذا قال به بعض أهل العلم كما حكى هذا ابن رجب رحمه الله. ولكن الأكثر من أهل العلم على أن الجملتين مختلفتان في المعنى، وأن للجملة الأولى معنى وللثانية معنى، وهذا الذي عليه الأكثر من أهل العلم. ثم من قال بهذا اختلفوا أيضا في معنى لا ضرر ولا ضرار، فمنهم من قال إن الضرر هو أن يحصل الضرر بجلب المصلحة، قالوا الضرر هو أن يحصل بجلب المصلحة، والإضرار هو أن يحصل من غير مصلحة للمضر. إذن على هذا المعنى الأول أن الضرر هو أن يضر الرجل بالرجل لمصلحته، فهذا هو الضرر، والإضرار هو أن يضر الرجل بالرجل لغير مصلحته، إنما يقصد محض الضرر والإفساد. هذا قول لبعض أهل العلم، أن الضرر هو ما كان بجلب مصلحة للنفس، والإضرار ما كان عن محض إفساد من غير طلب مصلحة. والمعنى الثاني بمن قال بالتفريق بين اللفظين، قال الضرر هو أن يضر بمن أضره، الضرر أن يضر بمن أضره، فيكون تبادل الضرر، والإضرار هو أن يضر بغير من أضره. هنا المعنى الأول أنه إذا وجد ضرر من أحد المسلمين فإنه يقابل بالضرر، فهذا هو الضرر، ضرر بضرر. والمعنى الثاني الإضرار هو أن يكون بغير ضرر من المضر به، بأن يكون هناك إضرار بشخص لم يصدر منه ضرر. هذا المعنى الثاني من أقوال أهل العلم الذين قالوا بالتفريق بين اللفظين. والقول الثالث قالوا إن الضرر هو الذي يحصل من غير قصد، الضرر هو الذي يحصل من غير قصد، والإضرار هو الذي يحصل بقصد، والإضرار هو الذي يحصل بقصد، الإضرار هو الذي يحصل بقصد، والضرر هو الذي يحصل بغير قصد. مثال ذلك في المعنى الأول وهو الضرر أن يفعل الرجل الشيء وهو لا يقصد الضرر. مثال ذلك من كان له جار وله زراعة في بيته أو في بستانه فأسقى زرعه فتسربت المياه إلى بيت الجار وتضرر، فهذا يقال أنه ضرر لأن هذا الذي أسقى الزرع لم يقصد بسقيه لزرعه ضرر الجار ولكنه تضرر لتسرب المياه إلى بيته، فهذا ضرر لأنه لم يقصد به الضرر وإن كان نتج عنه الضرر. وأما الإضرار فهو أن يقصد الإضرار بجاره، مثل أن يفعل هذا متعمدا أن يفتر المياه من أجل أن تتسرب إلى جاره فيريد بذلك الإضرار به. فالأول ضرر والضرر يرفع ولا يأثم من تسبب فيه، والإضرار يرفع ويأثم المتسبب فيه إن لم يتب. ولعل هذا المعنى الأخير هو الأسمى، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر هذا يدل على نفي الضرر من كل وجه سواء قصد أو لم يقصد. وأما على المعنى الأول والمعنى الثاني فإن هذا يقصر الضرر على القصد سواء قصد نفع نفسه وجلب الضرر لغيره أو أنه قابل الضرر بالضرر. فعلى المعنى الأول وعلى المعنى الثاني أن هذه الصورة التي حصل بها الضرر من غير قصد لا تدخل تحت معنى الحديث لأنه لم يقصد الإضرار. وأما على المعنى الثاني على المعنى الثالث الأخير فإنها تدخل، فيكون الضرر هو كل ما نتج منه ضرر سواء كان بقصد وهو ما فسره بعض أهل العلم بلفظ الضرر هنا أو كان بقصد وهو ما فسره بعض أهل العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إضرار. وبهذا يتبين أن الضرر يرفع سواء حصل بقصد أو بغير قصد. وهذا الحديث هو أصل عظيم في رفع الضرر وفي عدم جواز الإضرار بالمسلمين، وهذا يدخل في أبواب كثيرة، يدخل في أبواب كثيرة من المعاملات وغيرها، ولهذا يدخل في رفع الضرر بين الرجل وزوجه، فلا يجوز للرجل أن يضر بزوجته ولا يجوز للزوجة أن تضر بزوجها. ومن هذا الإضرار عند الطلاق الذي نهى الله عز وجل عنه، قال فانفقوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ولا تنفقوهن ضرارا لتعتدوا، فنهى الله عز وجل من الإضرار بالزوجة بالإمساك بها، إما الإمساك بها عند الطلاق وهو ما كان موجودا في الجاهلية من أن الرجل يطلق الزوجة فإذا قارب انتهاء العدة أرجعها، ثم إذا قاربت ثم يطلقها، فإذا قاربت أرجعها. ثم جاء الإسلام بالنهي عن هذا وحدد الطلاق بتطليقتين، ثم الثالثة إما أن يمسك وإما أن تدين الزوجة، فهذا من الإضرار المحرم. وكذلك الإمساك بالزوجة من غير رغبة فيها من أجل الإضرار بها في المعاملة في سوء العشرة فإن هذا لا يجوز. وكذلك المرأة يعني في إضرارها بزوجها في سوء العشرة في عدم الطاعة فإن هذا الحديث يشمل هذا. كذلك الإضرار في معاملة الرجل لأولاده فأن يضر ببعضهم إما في الوصية لبعضهم دون بعض وإما بإعطاء بعضهم دون بعض. أما في الوصية فكما قال الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فالوصية يحصل فيها ضرر إما بالورثة كلهم وإما ببعضهم، فمثال الإضرار بالورثة أو ما يلحقهم من الضرر على القول بأنه إن لم يقصد أن يوصي الرجل بكل ماله للصدقة أو أن يوقفه على صدقات الجارية فيضر بالورثة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد الرجل عن الثلث، كما في حديث سعد بن أبي وقاص وقصته رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الثلث والثلث كثير. ولهذا فلا يجوز تجوز الوصية بأكثر من الثلث، لأن فيه ضرر يلحق الورثة. وهذا على القول بتفسير الضرر إن لم يقصد، فمن أوصى بأكثر من الثلث فيقال أنه أضر وإن لم يقصد الضرر، وإذا قصد به الضرر فإنه يكون من الإضرار الذي يفعله المضر وهو يقصد ذلك. ومن صور الضرر الذي يحصل أيضا بين المسلمين إضرار الرجل بجاره، إما بأن يحدث شيئا في بيته يصل إلى الجار، إما الأصوات المؤذية كما هو موجود الآن عند بعض المسلمين مما يؤسف له من وجود بعض الأصوات فاقدة بالموسيقى والأغاني، فهذه محرمة على كل حال. ولكن إذا تعدى ضررها إلى الغير فإن صاحبها يرتكب جريمتين: الجريمة الأولى المعصية لله، والثانية الإضرار بالمسلمين الذين يؤذيهم بهذه الأصوات. كذلك كل ما آذى الجيران في البيت حتى لو بالنظر والتطلع على المحارم أو بالتطلع إلى ما لا يعني، ولهذا كره بعض السلف أن ينظر الرجل في متاع الرجل، يعني فيما يدخله إلى بيته، وهذا من حسن الجوار. كذلك الإضرار أو الضرر الذي يحصل بين المتعاملين في الشريكين أن يضر أحدهما بالآخر، فأن يضر صاحب المال بالأجير أو يضر الأجير بصاحب المال أو الشريك بالشريك، فأن يكون أحدهما صاحب خبرة والآخر لا خبرة له بهذه التجارة فيضر به من جهة عدم المعرفة والخبرة. وكذلك الضرر الذي يحصل من قبل بعض الموظفين للمراجعين فعدم إنجاز المعاملات فإنه ضرر، أو تحديد مواعيد لا حاجة لها كأن يقول سأتي غدا أو بعد أسبوع ولا حاجة لهذه المواعيد، فهذا ضرر سواء قصده أو لم يقصد. أو أن يتأخر عن الدوام فيبقى المراجعون ينتظرون، أو أن لا يكون دقيقا في معاملاته فيترتب على هذا أن بعض الوثائق الرسمية يلاقي أصحابها ما يلاقون بسبب الأخطاء والأوهام كالبطاقات وغيرها والشهادات والجوازات وجوازات السفر وغيرها، وبخطأ بسيط من الموظف إذا كان عن تفريط فإن صاحب هذه المعاملة يتضرر. وكذلك الضرر الذي يحصل بين التجار مع المستهلكين والمبتاعين، ومنه الغش في البيع، فثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غشنا فليس منا، هذا من الضرر. وكذلك عدم بيان العيوب في السلع عند البيع والشراء فإن هذا من الضرر. والصور كثيرة جدا، ولو قيل إن هذا الحديث هو أصل في آلاف المسائل لم يكن في هذا مبالغة، لأنه كل ضرر يحصل فإنه يرفع لهذا الحديث لا ضرر ولا ضرار، خصوصا على القول الأخير بأن الضرر مرفوع وإن لم يقصد، ومن باب أولى أن يرفع الإضرار. وعلى هذا فإن كل ما حصل فيه ضرر للمسلمين فإنه يرفع، فإذا كان صاحبه قصد بذلك الضرر فهو آثم، وإن لم يقصد فإنه يرفع وليس عليه إثم. ثم إن رفع الضرر يتطلب أمرين: الأمر الأول تحقق الضرر، والأمر الثاني تعديه، يعني أن يكون متعديا، لأن بعض الناس ضرره على نفسه لكن إذا تعدى إلى غيره فإنه يمنع منه. فإذا رفع الضرر الذي يطلب المسلم رفعه لا بد أن يتحقق فيه أمران: الأمر الأول تحقق الضرر، وأن يكون من الضرر المقطوع به للظن. الأمر الثاني تعدي هذا الضرر إلى الغير. أما الأمر الأول وهو تحقق الضرر فله عدة طرق: الطريق الأول أن ينص عليه الشارع، الدليل الأول أن ينص عليه الشارع، مثل الحيث في الوصية أو عدم العدل بين الأبناء أو الغش في البيع أو عدم بيان عيوب السلعة، فإن هذه من الأضرار التي نص عليها الشارع وبينها. ومن ذلك الظلم بأنواعه وعدم العدل، فإن هذه من الأضرار التي نص عليها الشارع وهي لا تحتاج إلى اجتهاد، فإذا تحقق ثم تحقق فيه التعدي فإنه يجب رفعه. إذن الطريق الأول لمعرفة الضرر هو أن ينص عليه في الشرع أنه ضرر، ويثبت في الدليل أن الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، فإذا ثبت هذا يكون من الضرر المقطوع به لنص الشارع عليه. الوجه الثاني الذي يعرف به الضرر أن يعرف بالعقل، أن يعرف بالعقل أنه ضرر يعرفه أهل العقول، وهذا مما لا يختلف فيه. مثال ذلك من تسبب في شيء لا يختلف أن فيه ضرر، مثل من حفر حفرا عميقة تحت عمارة وتسبب أيضا في قطع الأسلاك أو التنديدات الكهربائية الموصلة إليها أو بعض ما تختص به هذه العمارة أو هذا المبنى، فإن هذا ضرر واضح وأثره بين ويعرفه الناس، وهذا مما لا يحتاج إلى دليل أو خصومة، فإن هذا ضرر بين. أو كذلك من أشعل النار في نخلة أو شجرة فماتت، فيقول مثلا على سبيل المكابرة إن هذا لا يسبب أو لا تتضرر به هذه النخلة، أو أن يصب عليها مادة محرقة يعرف الناس بعقولهم وبتجربتهم أن فيه ضرر، فهذا ضرر يرفع وهو معروف بالعقل. الوجه الثالث الذي يعرف به الضرر هو الخبرة، الخبرة بالشيء، وهذا المرجع فيهم أهل الخبرة بنوع الضرر. مثال ذلك لو أن رجلا ادعى على آخر مثلا أنه استعار سيارته ووضع فيها مادة يزعم أنها تضر بهذه السيارة، والآخر يقول هذه لا ضرر فيها، فالمرجع في هذا إلى أهل الخبرة بإصلاح السيارات، ممن يوثق بأمانتهم، ممن يوثق بخبرتهم ومعرفتهم، وممن يوثق بأمانتهم. فإذا قرر الخبراء أن هذه المادة تضر بالسيارة فهي كذلك، كذلك تسرب المياه تحت المباني الآن مما قد يتنازع فيه الناس، فيرجع فيه إلى أهل الخبرة إلى المهندسين، هل هذه المياه تضر بالمبنى على المدى البعيد والقريب؟ فالمرجع فيه أهل الخبرة. كذلك لو أن أحد الجيران ادعى على جاره أنه تتسرب إلى بيته روائح تضر به في بدنه، مثل أن يكون بجواره من يستخدم أنواع من المواد الكيميائية كالبويا وغيرها، فتأتي الروائح ويتضرر بها بعض الناس، فزعم الآخر أنه لا ضرر فيها، فيرجع فيها إلى الأطباء، هل هذه المادة تضر أو لا؟ ثم يرجع أيضا إلى حال المعين، لأنه قد يكون بعض الناس لا يتضرر بها وبعض الناس يتضرر، فيرجع فيها إلى الأطباء الذين يقدرون الضرر ويعرفونه. وبهذا يرجع إلى كل صاحب حرفة ومهنة إليه عند التنازع، فالأطباء يرجع إليهم فيما يدعى من ضرر الأبدان، والتجار يرجع إليهم فيما يدعى من الضرر بالتجارة والأموال، والمهندسون يرجع إليهم فيما يختصون به من أنواع أعمالهم، وكذلك سائر أهل الخبرة. وهذا معمول به في القضاء الآن في المجامع الفقهية، أنه يرجع فيه إلى أهل الخبرة، وهذا يدخل تحت قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن هذا عام في كل ما يتعلق به حكم شرعي، فأهل الطب هم أهل خبرة ومعرفة بالطب، فيرجع إليهم في تقدير هذه الأمور. وما زال العلماء كما تسمعون يفتون في كثير من المسائل بتعليقها على المصلحة الطبية من عدمها، والمرجع في هذا الطبيب المسلم، فإذا هذه الأمور يرجع فيها إلى أهل الخبرة الذين يعرفون هذه الأمور. ولهذا تنازع العلماء قديما في بعض المسائل التي قد يدعى فيها الضرر، كما حصل خلاف بين أهل العلم في من رفع بناءه فوق بناء جاره فمنع منه الشمس أو الهواء، أو فتح نافذة تطل على بيته من غير ستر لها، تنازع الفقهاء في هذا. في مذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله أن هذا لا يمنع منه لأنه تصرف في الملك، وفي مذهب الإمام مالك في مذهب الإمام أحمد أن هذا يمنع منه، وفي بعض أقوال الإمام مالك أنه يوافق على بعض هذه الصور المنع منها أن فيها ضرر يتعدى. وهذا لتقدير العلماء إلى هذا الأمر، هل فيه مصلحة، هل فيه مضرة أم لا. ثم إنه أيضا قد يرجع فيه للعرف، فإن الآن في هذا العصر يعني في زمن التطاول في البنيان فلا يكاد يعني أحد يمنع من إطالة البناء، فقد يكون ما يمنع منه في عصور ماضية في كون الناس لا يطيلون البناء، وإذا أطال أحدهم أضر بغيره فلا يمنع منه الناس الآن، إذ الأصل هنا هو التطاول في البنيان ورفع البناء. وبهذا يتبين أن هذا أيضا يرجع إلى العصور وإلى العرف بين الناس، فإذا كان هذا شيء يسود بين الناس في بلد من البلدان ولا يعرف أن أهل ذلك البلد يشتكي بعضهم من بعض بسبب هذا، فلا يأتي من يسد ويقول امنعوا جاري من هذا الأمر، لأن هذا شيء سائد في الناس يتعارفوا عليه، والعرف يعمل به في الشرع وله وجه في بعض الأحوال، فإذا لا بد من تحقق الضرر والقطع به بناء على هذه الأصول، إما أن يعرف بطريق الشرع أو بطريق العقل أو بطريق الخبرة والتجربة. ثم أيضا هنا مسألة لا بد من التنبيه إليها ولما تقدمت الإشارة إليه، أن الضرر قد يكون محض أو ما سبق التنبيه عليه، وقد يكون جزئيا، مثل أن يدعي رجل على آخر بأنه أضره فيتبين بعد ذلك أو يظهر أن ما ادعى فيه الضرر أنه لا يحصل به الضرر لكل الناس. مثال ذلك ما نلاحظه الآن في المساجد من جلب بعض المسلمين بحسن نية لبعض أنواع من الطيب والعطور، وهذه المواد بعضها فيها مواد كيميائية تضر بعض الناس وتسبب صداع عظيم لبعض الناس، وقد لا يتضرر بعض الناس بها، فإذا ثبت أن رجلا يتضرر بها وقال للآخر كان يكون جار له ويصلي بجانبه أحيانا قال إني أتضرر بهذا، فليس له أن يستخدم هذا الطيب إذا ما كان في مظنة مقابلة من يتضرر به، ولا يقول أنا لا أتضرر به لأن هذا ضرر جزئي. وحكى لي أحد الإخوة أن أحدهم أراد أن يحسن لآخر بإعطاء بأن مسح على يده بشيء من الطيب، فما أن استيفقه الآخر حتى سقط مغشيا عليه، وهذا ضرر واضح بين، فإن الناس يتفاوتون في هذه الأنواع. كذلك أنواع الأشرب الآن، يأتي رجل لآخر ويقسم عليه أن يشرب كأسا من العصير، وقد يشرب هذا ويقتله بسبب ارتفاع السكر عنده أو أشياء أخرى أيضا من أنواع الأشربة، فهذا ليس كل الناس يتضررون به ولكن هذا الرجل يتضرر. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر، وكل ما حصل به الضرر سواء كان عاما أو خاصا فإنه يرفع عن المتضرر به، ولا يقال أن الناس لا يتضررون بما، المهم هل فلان يتضرر أو لا، فإذا ثبت أنه يتضرر فإنه لا يجوز أن يضر به. ومن أيضا الصور والأمثلة التي تحصل في حياة الناس كثيرا ما يسود بين الناس من المزاح من أنواع شتى، وبعض الناس يغضب لبعض الألفاظ أو لبعض الصور، وبعض الناس من شغفهم بهذا قد يتعمد يعني معاملة هذا الرجل بما يكره من هذا الكلام، وهذا فيه ضرر للمسلم ولا يجوز، وإن كان بعض الناس لا يغضب منه. ولهذا ذكر العلماء في ما يحصل للناس من الأمراض وغيرها هل يلقب الرجل بها أو لا، كالأعرج والأعمى والأحنك والأعسى، فقال العلماء إذا كان لا يغضب منها وهو مشهور بها فلا بأس بها، وإذا كان يغضب منها فإنه لا ينادى بها ولا يخاطب بها، هذا دليل على مراعاة هذا الأمر وأن الناس ليسوا في درجة واحدة، فكل ما تضرر به المسلم من أنواع المعاملات فإنه لا يجوز أن يعامل به لأن فيه ضرر عليه. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل من عاد بي وليا فقد آذنته بالحرق، قال العلماء يدخل في هذا الأذية أذية المسلمين خصوصا إذا كان هذا في المساجد. كذلك من صور الضرر الجزئي ما يحصل الآن من بعض الناس إذا جاء في المسجد يقرأ ويرفع صوته بالقراءة، والناس في سماعهم لهذا على أقسام، منهم من لا يبالي به أو مستمر في حفظه وفي قراءته ولا يفهم، وبعض الناس يسوش عليه، فإذا أضر بغيره فإنه يمنع من هذا، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت في المسجد في القراءة أو بالذكر. وبعض الناس يكابر يقول الناس لا يتضررون بهذا وإنما يخبر عن نفسه مثلا لكن غيره يتضرر، ولهذا ينبغي رفع الضرر سواء قيل إنه من الأضرار المحضة أو الجزئية التي قد يتضرر بها بعض الناس دون بعض. وبعض الناس لا يكاد يعرف إلا نفسه، إذا كان لا يتضرر بشيء يظن أن الناس كلهم مثله، هذا لا ينبغي، الناس يتفاوتون في أبدانهم وفي صحتهم وفي أحوالهم النفسية وفي أزمانهم وأوقاتهم أشياء كثيرة. فلا يجوز للمسلم أن يغر بغيره بأي دعوة من الدعاوى. فإذا هذا في النوع الأول، وهو أن يتحقق وجود الضرر وأن يقطع بوجوده، سواء قيل إنه من الأضرار المحضة أو من الأضرار الجزئية. الأمر الثاني تعدي هذا الضرر، تعدي هذا الضرر إلى الغير، لأنه قد يوجد الضرر ولا يتعدى. قد يوجد يعني الآن من يهدم بيته بنفسه، سواء الهدم الحسي من هدم المباني أو المعنوي من هدم الأخلاق والقيم، ولكن هذا قد لا يتعدى لغيره، فهذا مضر بنفسه وبأهله، ولكن لا يتعدى إلى غيره. فليس للجار أن يرفع عليه بدعوى الضرر عليه هو، لأنه لم يتعدى ضرره إلى غيره. وإن كان من جهة الإنكار فنعم، أو من جهة النصح، فإذا لا بد من تعدي الضرر. وهذا أيضا لا بد من التثبت فيه، لأن بعض الناس قد يتوهم أن الضرر قد تعدى إليه وهو ليس كذلك، مثل ما ذكر في سورة وجود المياه في البيوت. قد يأتي من يدعي أن وجود أحواض في الأحواش والقيام بسقيها أنه يصيبك، فيمنع الجيران من أن تكون لهم زراعة في بيوتهم، يقول هذا يضر ببيوتنا يدخل علينا. فإذا لم يثبت تعدي الضرر وانتقال المياه، فإنه ليس له أن يدعي شيئا لم يثبت تعديه إليه. فكما أنه يتحقق من وجود الضرر، لا بد من التحقق من تعدي الضرر إلى الشخص. كذلك لو أن رجلا باع سلعة ثم بعد أن اخترق وجد فيها وصفا لا يريده هو، ولكنه غير مؤثر في ثمنه، ولهذا لم يذكره البائع الأول، فيرجع البائع الثاني يقول هذا ضرر متعدي، فيقال نعم قد يكون ضرر لكنه لا يتعدى إليك، لأنه لا ينقص من قيمة السلعة ولا يؤثر فيها ولا ترد به السلعة. بل إن قد إن بعض الناس يرغب فيه كأن تكون صفة من الصفات، مثل ما هو موجود الآن في ألوان الأشياء التي تباع وتشترك السيارات وغيرها والبيوت، فبعض الناس قد يرغب في لون معين أو في صفة معينة لا يرغب فيها غيره. فبعض هذه الأمور التي لا تؤثر ولا تكون من الأضرار المتعدية التي تتعدى إلى الغير، فإنه لا يمنع منها حتى يثبت تعديها إليه. وكذلك لو أن رجلا تكلم بكلمة، فجاء من يدعي عليه أنه يقول أرادني بهذه الكلمة أو أنا أتضرر به، فلا بد من ثبوت البينة على تعدي هذا الضرر أو هذه الكلمة، وأنه أراده بها أو أنه تضرر بها. أو لو أن تاجرا من التجار استورد بضاعة هي عند أحد التجار، فقال أحدهم أو قال هذا التاجر إنما استورد هذه البضاعة للأضرار بتجارته، وأن تفسد أن يفسد ما لديه منها، فلا بد من ثبوت الضرر المتعدي. فإن كما يحصل الظلم بالضرر، كذلك يحصل التعدي بدعوى الضرر وهو غير موجود. فمن هنا ينبغي أن يمنع هذا من الاعتذار بالضرر، وأن يمنع هذا من التعدي على غيره بدعوى الضرر إن لم يتعدى إليه. فهذه هذان الأمران لا بد من مراعاتهما في رفع الضرر. فإذا ثبت الأمر الأول وهو تحقق الضرر وتعديه، فوجب أن يرفع وأن يمنع منه، ولا يجوز الإبقاء عليه مع العلم به. ثم إن هذا الحديث أيضا، هل يقال أنه خاص بالناس فيما بينهم أو أنه يتعدى إلى غيره من الحيوانات؟ فالذي يظهر والله أعلم أنه يتعدى إلى غير الإنسان من الحيوان، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار غير مقيد بالإنسان، وإنما هو عام، فكل ما فيه إضرار بالحيوان فإنه لا يجوز. ومن هنا قال العلماء أنه لا يجوز الإرداف على الدابة إذا كانت لا تطيق، واشتكى الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحمل ما لا يطيق. وكذلك لا يجوز الإضرار بالبهائم بعدم سقيها أو بالتحميل عليها ما لا تطيق، بل أيضا من الإضرار بها حتى عند ذبحها وقتلها بأن لا تقتل القتلة الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فإذا أضر بالذبيحة بأن لم يحد السفرة فهذا إضرار بالذبيحة، أو حد السفرة أمامها فإن هذا فيه إضرار، أو إن لم يسقها فإن هذا فيه إضرار. وكذلك إذا حبس البهائم ولم يطعمها ولم يسقها فإن هذا كله من الضرر، ولهذا يدخل الضرر أو رفع الضرر حتى على الحيوان، فإنه لا يجوز أن يضر به. وكذلك مما يدخل تحت عموم الحديث رفع الضرر الذي ينتج من جهة التزام بعض الناس بعض الأمور الشرعية التي لا يطيقونها، فإن هذا من الضرر. مثال ذلك لو أن أحد المسافرين التزم الصوم مع وجود المشقة والضرر عليه فإنه يمنع من الصوم. ولهذا ذكر العلماء أنه يجوز للصائم، المسألة محل خلاف هل الأفضل الصوم أو الفطر، مع الاتفاق على الزواج، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، كان منهم المفطر وكان منهم الصائم، وما كان بعضهم يعيب على بعض. ولكن إذا وجد الضرر والمشقة فإنه يمنع الصائم أن يصوم في سفر مع وجود المشقة، وكذلك تمنع الحامل من الصوم إذا كان الصوم يضر بحمله، أو المرضع إذا كان يضر برضيعه، أو تتنفل المرأة بالصوم مع الأضرار بزوجها. ولهذا لا يشرع لها الصوم النفل حتى تستأذن زوجها، فهذا مما يدل أنه يشمل الشرع أيضا، وأنه لا يجوز أن يلتزم شيء من النوافل أو أن يفعل شيء مع وجود الضرر، بل حتى الواجبات. لو أن رجلا جاء وقت الصلاة والأذان وأذن المؤذن وله ابن يكاد أن يموت من شدة الألم، فقيل له احمله إلى المستشفى، قال لا بد أن أصلي، فهذا جهل، فإن إسعاف المريض مقدم على الصلاة هنا، وهو معذور بتأخره عن صلاة الجماعة لوجود هذا لوجود هذه المصرفة. فهذا مما يدل على أنه حتى في الشرع إذا وجد الضرر فأن يلحق الإنسان في نفسه أو في أهله أو في بعض أحواله أو في ماله، فإنه يسرع له سرع له التخفيف. ولهذا يعذر الرجل التأخر عن صلاة الجماعة لمصلحة، فأن يخشى على نفسه أو على ماله أو على شيء من مصالحه، لكن لا بد من الصدق في هذا، ليس الأمر صد الدعاوى. فهذا مما يدل على كمول هذا الحديث العظيم لكثير من المسائل، والمسائل التي تدخل تحت أفراد هذا الحديث قد يقال أنها بالمئات أو الآلاف، وهو أصل عظيم ومن أعظم الضوابط الشرعية التي تدل على اكتمال هذه الشريعة وأنها صالحة وكاملة لكل زمان ومكان. فما زال الناس يحدثون من المعاملات والصور ما قد يكون فيه ضرر على بعضهم، فيكون هذا الحديث هو الحكم وهو الضابط وهو الأصل والقاعدة التي تبنى عليها هذه المعاملات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل بارك الله فيكم، بعد صلاة المغرب والعشاء بمنى ليلة الثامن من ذي الحجة هل يمكن الانصراف الحين إلى عرفة؟ ثم هو البقاء في منى يوم التروية، أتمنى أن يبقى في منى ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع في منى يوم التروية، هذه السنة. ولكن من انصرف لحاجة فلا بأس بانصرافه، والسنة هي. فيكم يقول السائل، شخص مقيم في بلد وأهله في بلد آخر، أراد التوكيل في أن يذبح عنه الأضحية في ذلك البلد، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، لا بأس بالتوكيل في الأضحية، أن يوكل من يقوم بشراء الأضحية أو بذبحها أو تفصيلها عنه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل، إذا صلى الرجل في طريق الناس فهل له أن يمنع الناس من المرور أمامه إذا لم يجدوا ممرا آخر؟ هل يتحكم على من أراد المرور أن لا يمر؟ نعم، ليس له أن يمنع الناس، وهذا من الضرر، هذا من الضرر، أن يصلي الرجل في طريق الناس أو على باب المسجد ويمنع الناس أيضا، فهذا ضرر وهذا معتدي. وإنما الذي يمنع الناس هو الذي يصلي إلى كسرة، صلي إلى كسرة فيمنع الناس أن يمروا بينه وبين كسرة، أما يأتي في باب المسجد ويمنع الناس ليس له حق، ولا يجوز له أن يصلي في هذا المكان لأنه نقص في صلاته وإضرار على المسلمين. بارك الله فيكم. يقول السائل، ما حكم عمل المرأة في مدرسة طاقم التدريس فيها كله نساء إلا المدير والطلبة لا يتجاوزون 11 سنة، علما بأن هذه المرأة زوجها فقير، وهذه المدرسة يقال في قابور الصباح فيها شعارات عند رفع العلم والتي منها إلزام الطلبة ببعض الشعارات المنافية للعقيدة، فهل يجوز لها العمل في مثل هذه المدرسة؟ علما بأن هذه المرأة لا تحضر هذا الطابور ويوصلها زوجها في حصتها المحددة لها. هو الأصل في هذا أن هناك ضوابط شرعية لا بد من النظر إليها، وأن هذه المرأة إذا كانت تخالط الرجال من المدير أو غيره أو تجالسهم أو يخلو بها أو تخلو به، فإن هذا محرم أو كانت مدرسة وغيرها. وأما إذا كانت لا تتصل به ولا يعني تجالسه، إنما له الإشراف، وأن الاتصال بالتوجيه يكون عن طريق المراسلات وغيرها، فهذا لا بأس به، لأن المنهي عنه هو يعني الاختلاط بين الرجال والنساء، وأن ينظر الرجل إلى المرأة وتنظر إليه، وكل ما فيه ذريعة للفتنة من الكلام الذي لا حاجة له ولا مبرر له هذا يمنع منه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا شاب عجزت وأريد أن أحج عن أمي وخالتي المتوفيتين، هل يجوز أن أعمل نية لكل منهما؟ لا بد الحج أن يقع عن أحد من أردت، إما عن الأم والخالة، يعني لا يصح أن تنوي في سنة واحدة أن تحج عن اثنين، وإنما توقع الحج عن أحد الرجلين أو المرأتين. وأما إذا حج متمتعا، إذا أراد مثلا يجعل عمرة عن شخص والحج عن شخص، هذا لا بأس به. بارك الله فيكم. يقول: عندي قطعة أرض أريد أن أبني فيها منزلا وفيها نخلة لا تنتج الثمور، هل أن أزيلها؟ هذا يرجع للمصلحة، إذا كان في إزالتها مصلحة لا بأس، وأما إذا كان إزالتها من غير مصلحة فإن الثمار لا تزال، الأشجار التي تثمر لا تزال إلا لمصلحة راجحة على النفع الذي يرجى أن يحصل منها. إذا كانت لا تثمر ولا ينتفع بها فهذا لا شك أن إزالة مثل هذه لا نفع فيها من جهة الثمر ولا من غيره، فإنه لا بأس بإزالته. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الجهر بالذكر دبر كل صلاة من السنة، وكيف إذا كانت في ذلك ضرر على الغير؟ المقصود هو رفع الصوت قليلا بالتهليل، وأما الجهر الذي يصوت على الناس فهذا غير مشروع، إنما يجهر يعني صوت لا يصوت على غيره. وأما إذا كان رفع الصوت في طريقة يصوت على الناس ويرفع صوته حتى يشغل الناس عن ذكره هذا غير مشروع. بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا حاج أبلغ من العمر 33 سنة، وطلب مني أن أرافق عجوزا كبيرة في السن عمرها 70 سنة، أن أرافقها إداريا وأساعدها في أداء مناسكها، هل علي إثم في مرافقتي لها، وهل حجي صحيح أم لا؟ لا يجوز للرجل أن يرافق المرأة إذا كانت من غير محارم، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستغني، يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. كان أحد السلف يقول: إني لو استأمنوني على كذا وكذا إن عليه لأمين، ولو استأمنوني على امرأة ما استجبت كذا، أو كما قيل أو كما ثبت عنه. فالعاقل يحذر النساء سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ولو قال وادعى أنه لا يفتن بها فإن الشرع واضح ومبين في أن الأمر هنا عام، أو أن وجدت الحسنة أو لم توجد. بارك الله فيكم. يقول السائل: عندي زوجة وأولاد، وكانوا يعطونها أموالا على أساس أن تتملكها، وكانت تشتغل، فلما توفيت اجتمعت عندي تلك الأموال ثم طالبوني بها. يقول: عندي زوجة وأولاد، وكانوا يعطونها أموالا على أساس أن تتملكها، كانت تشتغل، فلما توفيت اجتمعت عندي تلك الأموال ثم طالبوني بها، ادعوا أكثر مما أعطوها، أعطيت أمها سدس المال وأبقيت الباقي عندي، علما بأن أولادي لا يزالون تحت نفقتي. من الذين أعطوها؟ الأولاد يعطون أمه. لكل حال، هذه المرأة إذا ماتت ولها عند زوجها أموال فإنه يجب عليها أن يحفظ هذا المال الذي أعطي لهذه المرأة، ولا ندري كيف اجتمعت هذه الأموال عنده، هل أودعتها عنده فإنه وديعة يجب أن تقسم، هو يأخذ نصيبه من الشركة والأولاد يأخذون نصيبهم والورث الآخرون يأخذون نصيبهم. وأما إذا كانت هذه الزوجة وهبت لزوجها في حياتها فهذه هبة إذا كانت لم تقصد الإغرار بأحد. بارك الله فيكم. يقول السائل: أتاجر في العقار، فإذا حال علي الحول لا يكون عندي مال أخرجه، لأنها كلها لا تكون فيما اشتريته، ولم أقبض ما بعته أو بعضه، هل أزكي عليه بحسب ما أقبض؟ نعم، يجب الزكاة في العقار إذا كان للتجارة، إذا كان شيء متداول للتجارة. أما ما أعد للإيجار فالزكاة إنما تجب في ما نتج من الإيجار، فإذا كانت عمائر وأراضي تبيع وتشتري بها فلا بد أن تقيد، فإن لم يكن في يدك مال فيجب عليك البيع وتأدية الزكاة، أو تقترض بأي طريقة. المهم أن تؤدى الزكاة وأن يعطى الفقراء حقوقها، إلا كون المال يعني يقوم في عقار ويقول تاجر ليس له سيولة كما يقولون أو مال، فإن الزكاة حق للفقراء وهم أحوج إليها ولا يجوز تأخيرها إلا لمصلحة لهم، فيجب عليه إما أن يؤدي الزكاة بطريقة أو بأخرى حتى لو اضطر أن يبيع بعض العقارات ويؤدي الزكاة. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم المكالمة بالجوال داخل المسجد؟ فإن بعض الناس ينزعج من ذلك. المكالمة بالجوال كالمكالمة عند التقابل، فالأصل في المسجد أنه لا يتكلم فيه إلا لمصلحة. الأصل في المساجد أنها أقيمت لذكر الله والكلام فيها بذكر الله أيضا، حتى مع عدم رفع الأصوات بذلك. وكان عمر رضي الله عنه يؤدب من رفع صوته في المسجد وتكلم، والجوال فغيره من الأشخاص الذين يكلمهم بعض الناس عندما يأتون في المسجد ويحدثون المجالس الطويلة بالكلام، فإن هذا مكروه وقد يصل إلى المحرم، خصوصا أن بعض الناس إذا تكلم بالجوال أو بغيره يرفع الصوت ويشوش على الناس، فهذا لا يجوز في تشويش على الناس. أما إذا كان لضرورة يعني قصوى مثل أن يخبر عن مريض أو عن شيء صابه في بيته أو في أهله أو عن موعد كما هو حاصل الآن أو غيره، فهو لا بأس به مع خفض الصوت بحيث لا يشوش على الناس، أو يخرج خارج المسجد ويتكلم ثم يدخل. بارك الله فيكم. يقول السائل: بعض الحجاج يوصونهم في بلادهم بلبس التربان تحت الإزار، ويقول ويقولون ذلك لحاجة وهو توقع سقوط الإزار والتعري، فهل هذه الحاجة معتبرة؟ نعم، هذا لا يصح، وهذا من التنطع والتكلف. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بإزار، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حياء وعناية لهذا الأمر، ومع هذا ما اتخذ إلا الإزار. فإن اتخذ الإزار ولا بأس أن يجعل على وسط الحزام أو غيرها من الأشياء التي تربط الإزار إذا كان يخشى سقوطه، وما زال الناس يحرمون بهذا. وأما هذه الأمور فليست مما يؤذن به المحرم، خصوصا ما يجعلونه الآن مما يسمى بالإحرام الشرعي، ويكون في هذا الإحرام بعض قطع القماش التي يدخلها بين قدميه وهي كهيئة التراويل، فهذه كالتراويل، ومن لبسها قد لبس المخيط سواء كانت مثبتة بالدباديب أو بغيرها، فإن هذا لا يجوز. بارك الله فيكم. يقول السائل: كنت أشتغل في التجارة وأربح فيها، فإذا اشتريت بمئة أبيع بمئتين، هل هذا جائز؟ لا بأس بالزيادة في الربح إذا كان هذا هو سعر السوق كما يقال وهو الذي يتداوله الناس. وأما إذا كانت في معاملة السفهاء والذين لا يعرفون أسعار السلع فهذا لا يجوز، مثل أن يكون الرجل في محل فيأتيه صغير لا يعرف الأسعار، أو امرأة لا تعرف، أو سفيه فيبيعه بهذه الأسعار، في حين أنه لو جاءه الرجل الذي يعرف الأسعار لاستطاع أن يبيعه بهذا. هذا دليل أن فيه خداع وفيه أيضا إضرار بهؤلاء. فإذا كان هذا هو السعر المتداول الذي يشتريه الخبراء بهذه السلعة وغيرهم فلا بأس، سواء زاد مئة أو أكثر، لأن أحيانا بعض العقار يزيد عشرة أضعافه فيشتري بمئة ويبيع بمليون، فلا بأس بهذا. لكن إذا كان هذا هو السعر الذي يتداوله الناس وليس فيه غبن لبعض من لا يعرف قيمة السلعة. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم استخدام الحيوان في الأبحاث العلمية الطبية لإجراء التجارب عليه لمعرفة الأمراض في الأدوية وغير ذلك؟ إذا كان هناك ضرورة فلا بأس به، وأما التكلف في هذا أن كل دارس لا بد أن يسرح ويتوسع الناس في هذا فهذا لا يتوسع. وأما إذا كانت تجارب طبية لا تصلح إلا بهذا فهذا لا بأس به، لأنه كالانتفاع بهذه البهائم بذبحها، ولكن أيضا تسلك أحسن المسالك في ذبحها وفي قتلها، ولا يجوز تعذيبها ما غير حاجة. وأما التوسع إذا كان توسع بأن كل يعني متدرب في الطب الآن يؤتى له بهذه الحيوانات، بل حتى غير الأطباء بعض الدارسين في الأقسام التي لا تصل إلى التجارب الطبية يستخدمون بعض الحيوانات، أرى أن هذا من التوسع حقيقة في هذا الأمر ولا يجوز. والآن جدت وسائل كثيرة، ووجدت المجسمات، ووجدت أيضا الصور الملونة التي تبين أعضاء هذه الحيوانات وغيرها، فهذه يستعان بها في يعني تحقيق المقصد المطلوب، ولا يلزى لهذا إلا عند الضرورة، لأنه لا يجوز تعذيب الحيوان، كذلك الإفساد بقتل هذه الحيوانات من غير ضرورة، خصوصا إذا كانت لا تؤذي. بارك الله فيكم. يقول السائل: بماذا يدعو المعتمر عند رفع المروة؟ يدعو بما يدعو عند كل سعي، وهو أن يكبر ثلاثا ثم يدعو، يكبر ثلاث تكبيرات ثم يدعو ثم يكبر ثم يدعو ثلاث ثلاث مرات، وكلما صعد الصفا دعا، وإذا وصل إلى المروة كذلك حتى يفرغ من سعيه. بارك الله فيكم. يقول السائل: امرأة لم تقص شعرها بعد الرمي وقطع شعرها بعد الطواف والسعي، فما الحكم حيث أنها كانت جاهلة؟ بعد الرمي لم تقص شعرها بعد الرمي وقطع شعرها بعد الطواف والسعي، لا بأس إذا كانت رمت جمرة العقبة، لكن الكلام هنا في التحلل، أي تحللت أم لا. فإذا كان التحلل من أهل العلم من يرى أن التحلل إنما يكون برمي جمرة العقبة أو قطع أو التقصير، طبعا للنساء التقصير، الكلام هنا هل تحللت أم لا. وإن كان بعض أهل العلم أيضا يرى أن التحلل يكون برمي جمرة العقبة كما هو ظاهر بعض الأحاديث، فعلى كل حال فعلها صحيح إذا أخر التقصير بعد الطواف، لكن ينظر في التحلل ما تحصل. بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا أول مرة أحج، هل يجوز لي أن أعتمر عن والدي في نفس هذه الفترة؟ إذا كنت خرجت من مكة إلى مدينة أو بلد ثم رجعت فلا بأس، وأما الخروج من مكة إلى التنعيم أو إلى غيره ثم الرجوع بعمرة فهذا خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم يوجه إليه، ولما استأذنته عائشة رضي الله عنها لم يأذن لها إلا بعد إلحة، دل على أن هذا تركه أولى، ولو كان يسير المشروع لرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم طلع عليه عائشة في شيء مستحب ثم يأبى عليها ولا يأذن لها إلا بعد إلحة؟ هذا يقول: هل يجوز عمل عمرة لوالدتي بعد العمرة الخاصة؟ هو كما تقدم ليس له أن يعتمر على الأولى والأحسن لا عن غيره ولا عن نفسه إذا دخل مكة بنفسه وفرغ منه. بارك الله فيكم. الذي يدخل الصلاة في الروضة حفلة تزاحم، هل له أجر الصلاة فيها إذا صلى في أي مكان آخر من المدينة؟ نعم، إذا كان لن يمنعه من الصلاة في الروضة وهو يحب ذلك إلا الرفق للمسلمين يرجى له الخير، يرجى له الخير إن شاء الله، لأنه ما منعه من هذا إلا الرفق للمسلمين. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تستطيع تقديم الهدي وما شروط الحج في الحالات الثلاث التبتع والإقامة والحج؟ لا، يقول: لا أستطيع تقديم الهدي. نعم، ما شروط الحج الحالات الثلاث حج المتمتع والمخرج والحاج؟ الحج لأحد الأنفاس الثلاثة الإفراد والقران والتمتع كله صحيح، وهذه الأنساب كلها صحيح، ولكن الخلاف بين أهل العلم في الأفضل منها، فمن حج بأحد هذه الأنساب فحجه صحيح، فإذا حج مهرجا فليس عليه هدي، وأما إن كان قائما أو متمتع فإلزمه هدي، فإن لم يجد فيصوم كما قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجع، فإن لم يجد و يجب قيمة الهدي، معنى يجب هو أن يزيد عن نفقة الحج التي يخرج بها من بلده ويرجع إلى بلده، فإذا زاد شيء فيجب عليه أن يشتري قيمة الهدي، وأما ما الآن يدخر من هدايا ولغيرها فهذا ليس مما يدخل في الحج، بل يجب عليه أن يقدم الهدي من ماله، والهدايا ليست معتبرة صنع. إذا لم تستطع واضح، إن لم تستطع هل تريد الأفضل أو الأسهل؟ إذا أردت الأسهل الإفراد، لأن ليس عليك هدي وليس عليك صيام، وإذا أردت الأفضل فالتمتع، وأن يلزمك الهدي، فإن لم تستطع فالصيام بديل للهدي. هذه أقول التفاصيل في أحكام الحج، يمكن أن تسأل عنها في خارج الدرس، لأن الأسئلة هنا يعني مختصرة، وممكن أن تأتي في قبى عن مكاتب التوعية وفي المراكز التي حول الحرم، أريد أن أعود التفصيل عن أحكام الحج. بعد الدرس إن شاء الله. يقول السائل: بارك الله فيكم، أنا مقيم في كويت، أشتغل في التجارة ويأخذون علينا ضرائب، ولكن بحسب ما نصرح به من تجارة نتهرب منها لا نصرح بأكثر ما عندنا، فما حكم ماذا علينا؟ ليس للإنسان إذا اشتغل في تجارة حتى لو كان في بلد من بلاد الكفر أن يغش ويقاتل، إذا كان هذا النظام ليس في مخالفة للإسلام ليس له أن يقاتل، إنما يصرح بما عنده، فهذه الضرائب إن أخذت سواء منه بحق أو بغير حق هم مسؤولون عنه، ولكن ليس عليه أن يخادم، لأن هذا فيه ضرر يلحق المسلمين إذا ما ظهر أولئك على خداعهم وعلى غشهم فإنهم سيتضررون منه على المدى البعيد. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الصلاة ركعتين تحية للروضة فضيلة الحرم في أي مكان في المسجد لها مسجد؟ لم يرد في الصلاة الروضة شيء، وإنما الذي ورد أن الروضة هذه روضة من رياض الجنة، وعلى الأصل أن فضل المكان أنه مؤثر في فضل الأعمال التي تؤدى فيه. من هذا الوجه لو قيل أنه لو صلى وقرأ وقعد جاء له الخير، لكن أن تكون هناك صلاة في الروضة أو ورد في هذا الشيء لن يرد في هذا الشيء. والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم من يحج أدى حجة أو أكثر من 10 حجات وأرحامه فقراء؟ بكل حال ينظر في هؤلاء الأرحام، إذا كانوا ممن يجب عليه النفقة عليهم فلا يجوز له أن يتنفل في الحج، وإذا كان هذا يسحبه نفقة ويترك ما أوجب الله عليه من الإنفاق على هؤلاء. وأما إذا كان ممن لا تجب عليه نفقته فإنه يقارن في الأفضل بين الحج وبين النفقة على هؤلاء. بارك الله فيكم. يقول: يجوز رفع علم الدولة التي ينتمي إليها عند الإحرام؟ لا يشرع رفع الأعلام عند الإحرام، لأن النسك لا علاقة له بالآن الأنظمة والإعراف الدول وغيره، إنما يلزم يحل بالنسك الذي أخذه وأراد. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يتجنب في هجرة دولة غير مسلمة؟ سبق الإجابة على ذلك. بارك الله فيكم. يقول: رجل له وكالة يبيع ويشتري منازل وعقار مملاكين آخرين مع أخذ الأجر، ونسمي هذا سنفارا، هل هذه الحرفة جائزة؟ رجل له وكالة يبيع ويشتري منازل وعقار مملاكين آخرين مع أخذ الأجر، ونسمي هذا سنفارا، هل هذه الحرفة جائزة؟ نعم، إذا كان يوفق بين المستأجرين وأصحاب الأملاك ويأخذ شيئا معروفا ليس فيه ضرر فلا بأس بذلك، على أن يكون يسمي هذا الشيء يكون معروفا. ويقول: بارك الله فيكم، لا حكم الحج مال الدولة؟ لا بأس به، إذا أعطيه شيئا من الدولة وأنفق عليه أو صرح له بالحج على نفقة من ينفق عليه من المصاريف الدولة أو غيره، يعني إذا أعطي قيمة الحج أو نفقة الحج فحج صحيح. بارك الله فيكم. يقول: الذي يقع في محظور من محظورات الإحرام ومخير في الفدية بأن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح ذبيحة؟ نعم، هو مخير بين هذه الثلاث، وهذه في الفدية المتعلقة بترك ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، أما من ترك واجبا فإنه إنما يجب عليه أن ينفق كافا أن يذبح ذبيحة، وأما هذه في فدية الأذى، ما يسمى من فدية الأذى أو ما يرتكبه من المحظورات. بارك الله فيكم. يقول: أتيت فريضة الحج، رمينا الجمرات بعد الفجر ولم نبت بمنى، كنا نكتفي بجزء من الليل، وعند رجوعنا إلى بلادنا ذبحنا عن هدي، فهل علينا هدي؟ الرمي إذا كان في اليوم 11 و12 فإنه لا يصح إلا بعد الفجر، وكذلك الهدي الذي ذبحتموه في بلادكم فهذا لا يصح، لأن الهدي استمتع وقال لابد أن يكون في مكة في منى أو في مكة. وكذلك إذا لم تبيتوا ليلة 11 و12 فإن هذا في نقص الواجبات، فعلى كل واجب هذه الواجبات يلزمك فدية ذبيحة لفقراء الحرم. بارك الله فيكم. يقول: هل نرى للبنك العدل أن نذبح وإن كان في ذلك مشقة؟ إذا أعطيتم البنك المصرح له من الدولة فإن هذا يجزي إن شاء الله، لأن الذي يقوم على هذا البنك الصدور يقومون عليه ويعنون بتأدية هذه مستعيرة متعلقة بالذبح، وهذا مضمون إن شاء الله. وأما المكاتب الأخرى التي غير مصرح لها ولا تعرف فهذه ينبغي أن تنبه لها وأن يعرف يعني مدى أمانته، فإذا أعطيت من تستعينه وهو أمين هو عارف أحكام الهدي والأضحية فهذا لا بأس، والتوفيق جائز، لكن التأكد من هذا الوسيل هل هو استعمل على هذا صاحب علم أم لا. بارك الله فيكم. يقول: سؤالي حول الاغتسال بعد الإحرام خصوصا في أيام الحج ويتساقط بعض الشعر من الرأس، فهل يلزم فدية؟ الاغتسال لا بأس به، وما تساقط عند الاغتسال من غير قصد فلا بأس، لا يضر. وأما إذا كان تعمد التفصيل فهذا ينبغي له أن يتجنب هذا، إذا كان أثناء الاغتسال فقط من غير اختيار منه لا يضره. بارك الله فيكم. يقول: هل صلاة النافلة في المسجد النبوي تحت أحبابي لنية خاصة أن يكفي قول نويت أن أصلي ركعتين لله. لا يتلفظ تلفظ غير مشروع لا في صلاة ركعتين في المسجد النبوي ولا في غيره. وذكر العلماء أنه لا يشرع التلفظ في عبادة من العبادات إلا في الحج والعمرة. يقول لبيك اللهم حج أو عمرة. وأما الصلوات والزكاة وغيرها من سائر العبادات فهو كله لا يتلفظ. والنية محلها القلب لا يتلفظ بها وهو بقلبه ينوي أن يصلي ركعتين ولكن لا يتلفظ ولا يقول نويت أن أصلي كذا نويت أن أصلي الجماعة في المسجد كذا وسلم بإيمان كذا هذا كله غير مشروع ومما أحدثه الناس. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم من المسلمين أجمعين.